هذه أحمد يحبط بخار كذلك أصبعوا حتى تمكنوا لما دوسركم لا تدوس البخار يدوسوه ولكن تعلموا لما واحد اسمه موسى ما شفوا ولا ليلة واحد كان موسى يعني راح زين له نفسه وقال له روح ابطل حضور الرياض الذين مستهدون يطلبون العلم ويفهمون العلم اذا جاءوا في الرياض يكون هذا كم وقفوا على العلم لان يرغبون صرفوا يرغبون في النحو وجدوا هشام والذين ولدوا ولذلك اعطاهم الله علم في الرياض وفي القصيم وفي هذا ما يروحون الى المشايخ التام ما يروحون الى البعيد لنسبتهم في القواعد نعم واضح نمشي شيخ انت ليش اصلا مخرجوه؟ ايش؟ اصلا مخرجوه يا يا اخي ايش بك انت ما تعرف هذا انا ما مرة علمتك علمتكم الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا ورقة ابن نوفل لما قال له إيه ليتني كنت ستعد حين يخرجك قومك قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخرج إياه قال له ورقة نعم إنه لم يأتي أحد بمثل ما أتيت بمثل ما جئت به إلا بعوديا يكون له أعداء فهم ما تعرف عربه مخرجيا اذا ليش كما تعرف عربه ولا تعرف يعني من فين تعرف معناه ما تعرف عربه اعرف او مخرجيا لا لن يسعى اقول له حتى يعني تروح يعني تلحن في القرآن ما تلحن في الحديث وتمشي على كيف هو مخلصيه هذا ما درست قول ابن مالك في كتابه في باب المبتدا والثاني مبتدا ومازل وصف وخبر انفي سوى الافراد وتلقى الافتقار الوصف اعتمد على الاتفاق مخرجون اسم الفاعل اعتمد على الاتفاق وما بعده الاسم الذي بعده اتفقا في الجمع الجمع هم فلذلك مخرجية خبر مقدم هم مبتدا مؤخر مخرجية ما خبر مقدم خبر مرفوع علي وين الامام كلام فاضي هذا غير ما ماذا علمت أصله أو مخرجون لي أو مخرجون لي هم المشركون أو مخرجون لي في هذا البلد أنا له مرتبة نعم فاهم حياة إلى هذا الصف مخرجون لي هم وضفت النون للإضافة اللام للتخفيف وضفت النون من الجمع للإضافة يوم المتكلم فاهم لأنه راجع إلى يوم المتكلم راجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فصارت مخرجون وين ساكن وين ساكن لا هذا غير ساكن مفتوح هذا ما هو من اتخاذ الساكن هذا من البيت الثاني يسكن السابق من مضمي واتصل ومن عروض عليا فيا أن الوضقن بن مدعم اجتمعت الواو والياء في كلمة واحد وسبقت إحداهما واو بالسكون فقلبت الواو هذا ياء أضغمت الياء في الياء فصار إيه مخرجية مهمة قبل واو فاكسر ابن مالك هذا في باب المضاف إليه المتكلم واضح وصارت مخرجية إلا هذا لغة جميع العرب كلهم أن الوصف اعتمد على الاستفهام واتفق مع الاسم الذي بعده في الزمن ما في الا هذا والثاني مبتدا وخبر مفعول خبر انفسي واتفاق في الخبر. ولكن من الحال يقولون يجوز ان يكون المفعول مبتدا وما بعده فاعل شد ما شد الخبر. نعم يجوز عند من الحال مثل على لغه اكاديم البراغيث. يا ولد افهم القواعد العربيه. انا مصري ازعل. أنا الذين أشكل عليهم شيء في القواعد العربية فأنا مستعد والمراجعة واضح ولا؟ أول كان تكاثر يظهرون تمام في الإعلان في الإبدال والإعلان والصف ومعرفة النحو تمام. حين جئت مكة حوالي حول إيش 40 سنة مزاي في زمن الملك عبد الله جئت العلماء يعرفون الصرف ويعرفون وكذلك عبد الله أنا ذلك الوقت مات منهم هذا منهم عبد الله بن حميد نعم هم يعتنون بالقواعد العربية وهو يحفظ حافظ الشيخ ابن مالك يقول لهم في الدرس حق عرس الحديث وفي الشيخ ألم تسمعوا قول ابن مالك كذا وكذا. الله وين المحل الذي ايه عرفنا ايش شبه الوضع ثابت وهو ان يكون الاسم على حرف او حرفين. بارك الله فيكم. شبه المعنى شبه المعنى اسمع وهذا شبه الوضع لهذا كم تحته من المبنيات التي تلزم البناء المبنيات الأسماء التي تلزم البناء في اللسان العربي ست الستة هذا كلها تحت هذا الثلاثة مندرجة تحت الثلاثة هيا ما هي المبنيات التي من الأسماء تحتها سبع الوضع هات يا ولد شوف هذا دائما أنا ما أقول لك يا محمد محمد أنا ما أقول أقول للناس اسمك أنت ولا تعرف أنت يا عمري ما شبه الوضعي كم تحته من المبنيات التي تلزم البناء من الاسم الضمائر فقط هي تحت الشبه الوضعي بنيت كلها بشبهها بالحرف في الوضع لأن الضمائر هي التي وضعت على حرف الواو وحرف الواو والباقي حمل على حرف لا هذا ياتي بشبه المعنى واضح ولا هذا الآن انتقلنا إلى الشبه الشبه الثاني وهو المعنوي فالأول قطاع قمتم فإنها شبيهة بنحو هذا أخذناه الثاني الشبه المعنوي وضابطه أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا وضع لذلك الحرف لذلك المعنى حرف كما في أسماء كما في أسماء الاستفهام وأسماء الشروط أسماء الاستفهام وأسماء الشروط أسماء الاستفهام بنيت كلها أسماء الشروط لتضمنها معنى حرف موجود وهو إيه أسماء وصول كلها مبنية كلها يتضمنها معنى إن الشرطية من وما ومهما ومتى كله، لأن معنى الشرط هذا وضع العرب له حرف وهو إن. وكذلك أسماء الاستفهام مبنيات كلها تحت الشبه المعنوي لتضمنها معنى حرف موجود وهو إيش؟ همزة الاستفهام. معنى الاستفهام وضع العرب له حرف وهو إيش؟ همزة الاستفهام. قولوا أسماء الاستفهام إذا سألكم ما أحد قال إيش بنية، قولوا له إيش بنية لتضمنها معنى همزة الاستفهام. كيف؟ كم؟ من؟ ما؟ ماذا؟ أين؟ هذه كلها إيش؟ بنيت لتضمنها معنى إيش؟ همزة الاستفهام. معنى حرف موجود وضعه العرب وهو إيش؟ همزة الاستفهام. آية أو لم يوضع أسماء الإشارة. أسماء الإشارة كلها مبنية لتضمنها معنى حق مفقود غير موجود. كان من حق العرب أن يضعوه فلم يضعوه. معنى الإشارة ما وضع العرب له حرف. ما تحصلون حرف بمعنى الإشارة في اللسان العربي ولو تتبعوا اللسان العربي، ولكن بنيت هذه في وتاء وتي ولاء ذا. هذه الأسماء هذه بنيت لتضمنها معنى حرف معنى الإشارة التي كان من حق العرب أن يضعوا له حرفا لم يضعوا. ما فهمتم هذا؟ هذا واضح. ولذلك يعني تحت هذا الشبه المعنوي تحته من المبنيات التي تلزم البناء في اللسان العربي ثلاثة أنواع: أسماء الإشارة بنية تحت سبع المعنى، أسماء الصوت من فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وما تفعله من خير، هذه بنية أسماء الصوت كله لتضمنها معنى إن، معنى حرف موجود وهو إن. لا أريد أن تفهموا هذا يا أخوان. وكذلك يعني أسماء الاستفهام كيف من وما ما تصنع متى تسافر إلى المدينة، كل هذه الأسماء بنيت لتضمنها معنى حرف موجود وهو إيه عند سورة الاستفهام. واضح ولا يا أخوان؟ هل لكم يعني إن كان لواحد ملاحظة فليظهر. أنا يعني لست مثل بعض المشايخ الذين ما يتركون للتلاميذ للطلبة إيش السؤال إذا سألوه يقول لا أنا أشترك مع الطلب درس لا يكون مفيدا إلا إذا كان مشترك بين طلبة العلم وبين الشيخ. متى إذا كانت شرطية بمعنى إيه؟ متى تقوم أخوض؟ وإذا كانت استفهامية بمعنى همزة الاستفهام. فلذلك بنية تلزم البناء. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الجملة يمكن في القرآن ما تقدر تقريبها. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. النصر هذا مبتدأ مؤخر، ويجب هناك في هذه الجملة يجب فيها تقديم الخبر. نعم الخبر إذا كان افضل تفهمه. نعم واجب ايش تقديمه. وكذلك المبتدا إذا كان افضل مستفهم به لازم تقديمه، لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشروط في اللسان العربي لها الصدارة. أيا خلصنا منها؟ نعم. أيا بالنسبة للمعنوي خلصنا منه يا إخواني، ولكن أريد أن تفهموا هذه. اشتروا هذا الكتاب، اشتروا هذا الكتاب. فلبلوا، قال لك فلبلوا الذي وضع كمتى فإنها تستعمل شرطا نحو متى تقوم أقوم، وهي حينئذ سبيهة في المعنى بدون الشرطية كما قلت لكم، وتستعمل أيضا استفهاما نحو قوله تبارك متى نصر الله، وهي حينئذ سبيهة في المعنى بهمزة الاتفاق. تضمنت معنى همزة الاتفاق. وإنما عربت أيون، ليش أيون الشرطية تتضمن تشبه الحرف في المعنى؟ هذا في سؤال هناك تبي. وإنما عربت أيون شرطية ولم تبنى كما بني تمام شرطية وما تاء الشرطية. ليه؟ في قوله تبارك وتعالى أيما لجلني قضيت. يمكن بعضكم ما يعرف إعراب هذه الآية التي في سورة القصص، أيما لجلني قضيت فلا عدوان علي. الآية تحتاج إلى إعراب، ليس اللي يسردون عن القواعد العربية التي تعلمكم وتفهمكم كتاب الله وتفهمكم الحديث، لأن القرآن عربي نزل بلسان العربي وكذلك الحديث لا يفهمه الإنسان إلا إلا إذا كان يفهم فاهما يعني هذا يعني المواضع العربية. أيما نزل قضيته فلا عدوان علي. من هو الذي يعرب هذا؟ أوس لا ما أنتم تصرف. نشوف الطلبة أنت يا ولد ما تعرف أنت تشرد إلى هذا تقول أنا أروح الحديث تأخذ البخاري هذه الآلة التي تفهمك فهمه صحيح. أما الذي أنا قلت لك لأن جربتم فيه ما يقدر الأستاذ أيما بلغ في فهم الحديث ولا أيما بلغ في فهم القرآن. إذا اجتمع العلماء علماء اللغة العربية أن يقرأ بينهم ما يقدر عندنا هنا، ولا أن يفكر القرآن بينهما لأن يناقشوا ما يخلونا يناقشونا يسألونا في كل من كل جهة. واضح. أما الإنسان كان بين في الخلل يخلط بين ناس ما يعرفون القواعد العربية ولا يعرفون الصف ولا يعرفون الطب ولا يعرفون الجمع بين الأحاديث. الآن الآية هذه لو سألت واحد ما درس القواعد العربية إيش إعرابه؟ صعب عليه إعراب لأن فيه سوى فيها سوى سؤال. هيا هات أي عمل أجل إن قضيته مفعولا به مقدم مفعولا به مفعولا به لمن مفعولا به مبني أجل هذا ولا معرب ولما؟ لأنه مضاف. ولما؟ أي مضاف ولجري مضاف إليه. طيب ما؟ ما مصدرية. روح. استفهامية. شوف هذا الذي الناس اللي ما يعرفون القوانين العربية. أن يكذب الإنسان. نعم ليش عربت ما بنيت لأنها تتضمن معنى إيه لأنها مختصة ولازمة للإضافة وليما نقلها ذلك عن الدين إضاعة الشبه ضعف بإيش يعني ولازمتها للإضافة. ما حكم الآن تقديم المفعولات عن العامل أوش واجب وليما لأنه استفهامية أحسن. استفهامية الجملة هاي جمل الزنا وهذا خبر لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال لشعيب الجمل الزنا قضيت فلا عدوان عليه. هذا شرطية. طيب الآن في سؤال هنا في هذه الآية يا أخي في هذه سؤال هذا عاملان لازم تبينها تبين العاملان العاملين في الآية هذا عاملان كل واحد عامل في الآخر عملا مخالفا للثاني والثاني كمان عامل في المعمول الثاني عملا يعني مخالف. هيا بين العاملين أيما نزلنا قضيته الناس الذي يستعجلون يعني بإيه ويدعون أنهم يعرفون القرآن ولا تفسير القرآن. هيا هات هيا وصل كنت يطير خد أنت ما تعلم ما تعلم عمل فيها البعض قال إيش عمل عامل فيه إيه عمل فيها الظرفية ليه تقول النصبية ما قال النصبية عمل فيها النص ولما عمل فيها النص هاجب وين الثاني الثاني فين العامل الثاني شرطية عملت في الفعل هذا ايه عملت في لفظ الفعل ولا في ايه هذا شيء عملت فيه الجد لانها يعني الشرطية شوف من يعرف هذا إلا الذي درس وش القواعد العربية ويقول نعم هو هذا ويقول في اللفظ يا عمل هو قال في اللفظ لا لا هذا ما عملت في اللفظ عملت في محل الفعل مجزوم على متقدمين وين هيا هات لا حول ولا قوة إلا بالله لا أنت جواب الطيب أسمع أنت جواب الطيب حتى جئت هناك غدا قل هذا قضيت فعل ما مبني على السكون باتصاله بضمير رفع المتحرك هذا ما هو ولكن في محل الجزم لأنه فعل الشرط بأيهما في محلها أنت أول عربت طيب عربك أول طيب ولما وصلت إلى هذا المحل أخبرت وهذا يحمله هيا وين الثاني فلا عدوان وين الجواب ها ما حكم اقتران الفاظ هذه الجملة ولما إذا تصح الجملة أن تكون جوابا جوابا ها لا تمشين ها إن لم تصح لو حيث لا تكون جوابا لا ولا جزاء لا قولها قول إنما تصلح الجملة الجملة التي في اللسان العربي لا التي لا تصلح أن تكون فعل الشرط أن تباشر الشرط واجب اقترانها اقتران الجواب هذا بالفاء كالجملة الاسمية مثل فلا عدوان إلا على فلا عدوان علي وكالجملة الطلبية جملة الطلبية ما يمكن اقترانها اقترانها بالشكل فسبح بحمد ربك لو دعي سقلي أو غيرها لم ينشعي هذا دليل لأن الجملة هنا اسمية أو هذه الجملة واضح ولا فلا عدوان لا عدوان ايش عربه لا لا عامل ايش أقول لك عاملة إيش؟ عاملة النفس عاملة النفس؟ أين عدوان اسمها؟ إذن الحركة هذا حركة النفس؟ لا إذن لا تقول يعني عاملة النفس إيش عاملة النفس في عدوانها؟ لا عدوان اسمها بالمرة مبني على إيه؟ أعرف أنها حركة البناء ما هو حركة الإعراب في محل نص وأما لا في محل النص قل في محلنا عملت في محلها نص ولكن اسمنا هذا واجب بناء على الفتح كما وركب المفردة يقول ابن مالك في باب إلا يركب المفردة فاتحا كلام حولا ولا وتوسل اجعلها مرفوعا ومنصوبا أو مركب فأنت ولا ولما بني عدوانه ولما بني الاسم هناك؟ هات هات ان كان انت يعني تقوم بالاجود. لا لا لا لا لا هات الاسم لا يبنى الا لمشابهة الحق. اما البناء على الفتح سببه تركيبه فاسمها مهات مو سبب البناء. يا اخي يفهم تمام ماذا؟ ليش اسمك انت ما يا يا يا ليش انت ما تجاوب؟ ما يجاوب عند السبب. طيب يا شيخ صبر حضرها لا خلي نحن عندنا عند الاسم للان اسم فيها فيها اسئله فيه اسئله. لا حكم البناء هناك واجب او جائز؟ نعم واجب. ولما؟ التضمن لا معنى منه. لا لا اسمك انت أو لتركبها؟ لا لا شبهة رجعت لتركبها لأن اسم على هناك مفرد اسم لا إذا كان مفرد نعم آخر يبنى معنا يبنى على الفتح أو على ما ينصب به إن كان جمع المؤنث الثاني أو على ما ينصب به إن كان إن كان إن كان يعني مسنن ها المراد بالمفرد هنا كمان ما ليس مضافا ولا شبيها بالمفرد علي هات يا زلمه جار ومجرور وين الخبر؟ خبر لا محذوف وجوبا وين وين؟ لا انا قلت لك ايش؟ علي لا تقول محذوف تقول علي لا خبر اذا له خبران خبر لا محذوف وجوبا وين؟ لا موجود كلام فاضي الجار والمجرور هذا هو متعلق بواجب الحد انت ايش قال لك قال ابن مالك في الفقه بطء ولا معنى كائن او استقر ولا عدوان كائن علي ولا ثابت علي يا أخي يا أخي يفهم هذه المواضع هذه الأشياء كيف يفهم كيف يفهمها من لم يقرأ القوانين العربية يا ناس أنتم عرب الكلام حدكم هذا هي القوانين العربية هي التي واجب عليكم يعني تفهموا أنت المسلم مستشرون عليك تخلوا غيركم من العزام والناس هذا يبسون هذا عرب عليكم إلا ما قام به وهذا الذي كمان يفهم الإنسان به القرآن الآية هذا فيها إلى هذا اللي ما درس القواعد ما كان يجيبه على هذا الذي كان عليه اسأله هذه الأسئلة ولا غير إلا لله وإلا أنا نمشي نرجع إلى الدرس واضح منها والاستفهامية كذلك نحو أجود فريقين أحق بالأمن في أوفى الكتاب جزاه الله خير ابن هشام ما يمثل بأسيا الفاضي ما يمثل إلا بكتاب الله للقواعد العربية إلا بكتاب الله فهذا هذا أحسن واضح نعم فأجود فريقين أحق بالأمن أجود هذا من أي أنواع أي في الآن ها هات يا وما يعربوا نعم انا اريد ان تفهم مش اريد ان نمر على ان تمرونا ان تمروا على هذا واضح فاي الفريق احق بالامن اي استفهاميه لا فا هذه واقعه في جواب جواب لمن وين الجواب حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقرنا ولا أخاف ما تدركني ولا أخاف أي عمد وكيف أخاف ما أشرف أخرى يا محمد فأجل فريقين أحق بالأمن أنتم صادق لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاج قوي وحاج وحاج قال أتحاجوني في الله وقد لا أخاف ما تشكون إلا أن يشاء ربي شيء وسأل ربي كل شيء علم أفلا تذكر وكيف أخاف ما أشدتم ولا تخافوا أنكم أخذتم بالله ما لم ينفذه عنكم طبال فأي الفريق هذا جواب لشرط المحذوف لأن فهذا تسمى فوز فصيحة كان الأم فأي الفريق أحق بالأم أو أي أيو أيو استفهامية مبني على الضرب في محل رفع وكذا مبني على الضرب أيو أيو مبني على الضرب مسكين كيف تقول أيوه مبني على الضرب أيو مضاف والفريق هذا أسمع والأجلين أيو أخي خلي هذا نقول ذلك فأيو الفريق أحق بالأب تقول هذا مضاف تقول مبني هذا مبتدأ مرفوع بالضم ما قال لك أعرف تيم قلنا مبتدا مبني على الضم ما هو مبني على الضم مرفوع بالضمه غير مبني لان هنا كان يعني ما تضاف الفريقين مضافين مجرور بالياء احق خبر مضاف وأعربتين في هذه الآية ولم أعربت ولم تبن كما بنيت اسمه الاستفهام لان